كانوا على هدى وأن الأتباع كانوا على غير هدى وأن الأتباع كانوا على غير هدى فادعوا أنهم كانوا على طريقة أولئك المتبوعين ادعى الأتباع أنهم كانوا على طريقة المتبوعين وعلى منهاجهم وهم في الحقيقة مخالفون لهم سائرون على غير طريقتهم سائرون على غير طريقتهم فأولئك المتبوعين كانوا على طريقة وعلى هدى وعلى صلاح بينما كان هؤلاء الأتباع على خلاف طريقة أولئك المتبوعين فكان لهم وادعوا أنهم على منهاج أولئك وعلى طريقة أولئك وعلى ما كان عليه أولئك المتبوعين من الهدى والرشاد والصلاح فلما جاءوا يوم القيامة تبرأ منهم أولئك المتبوعين وانتفوا من تلك المتابعة ورفضوها جملة وتفصيلا وذلك أنهم نظروا في طريقتهم فما وجدوا موافقة لتلك الطريقة لطريقة أولئك المتبوعين فما كان منهم إلا أن ينتفوا من هذه الطريقة التي هم عليها أي التي عليها هؤلاء الأتباع ويتبرأوا منها لأنهم في إثباتهم لطريقتهم وتصحيحهم لطريقتهم شهادة على أنفسهم بالخطأ فكان الأولى بهم الانتفاء وهذا هو اليوم الذي لا بد فيه من انكشاف الغطاء والإنسان عندها لا يقول إلا حقا وصدقا ولا يستطيع أن يجحد ما يحصل في ذلك اليوم لأن الأمور كلها معلومة مدونة ولذلك الكافر حتى لو جاء يجحد أعماله التي عملها في الدنيا ويقول لا أرضى على نفسي شاهدا إلا من نفسي فيعطى ما يراد ويختم على فيه أي على فمه فتتكلم جوارحه وتنطق جوارحه أيديه ويديه ورجليه تنطق بما كان يعمله في هذه الحياة الدنيا قال وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء يعني الوليجة البطانة يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه يتعب ويشقى في هذه الحياة ويأتي يوم القيامة فلا يجد شيئا من ذلك مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أنت خير رماد أنت لو تنفخ عليه الرماد يطير والنفخ يسير فكيف إذا في قول الله تبارك وتعالى اشتدت به الريح في يوم عاصف ماذا يحصل لهذا الرماد هل يبقى من شيء هل ترى من شيء ما يبقى من شيء ولا ترى من شيء لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل السمين العظيم وما يزن عند الله جناح بعوضة ويأتي أناس عندهم أعمال كجبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا أعمال كثيرة إما لمخالفتها للحق أو لجريانها على غير سبيل الحق والحق هو ما جاء من عند الله وما جاء من عند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيوم القيامة تنقطع كل الأسباب أسباب المودة وأسباب المحبة كل ذلك ينقطع وينتهي ولا يبقى إلا ما كان من أسباب الحق و الوصل التي جرت على سبيل الحق وعلى طريق الحق هذا الذي يبقى وأما كل ما سوى ذلك فإنه لا يبقى منه شيء وكله يزول ما كان لله فسيبقى وما كان لغيره فسيفنى والذي يكون لله لا بد أن يكون موافقا للطريقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفضل يا شيخ قال رحمه الله وهذه النسب هي التي تنفع العبد فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، وهي إلا بهذه النسب النسبة وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. ولقد أحسن القائل حيث قال: إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإن تصدع شمل الوصل بينهم فللمحبين شمل غير منصدع. والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط، وهي سبب العبودية المحضة التي ولا وجود لها ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هي العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا، لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العبد إلى عمله، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. لذلك الإنسان يعطي ما يعطي ولا يركن إلى العمل، لا يركن إلى العمل، بل لابد وأن يبقى في قلبه الخوف من أن يأتي يوم القيامة وتلك الأعمال تكون هباء منثورا. قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهو يعمل العمل ولكنه يخاف أن لا يقبل منه، يعمل العمل ومع ذلك يخاف أن لا يقبل منه. وكم من الناس الذي لا يلتفت إلى هذا الاعتبار، ويظن أنه ما إن عمل العمل أنه قد نجا. وقد قال أو جاء عن بعض السلف، يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: والله لو علمت أن الله قد تقبل مني سجدة واحدة لكان أحب غائب إلي الموت. لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وكان عندهم الوجل والخوف من رد الأعمال وعدم قبولها، ليس كحالنا اليوم. اليوم مع التقصير في العمل وعدم الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الإنسان يفرح بالعمل اليسير ويظن أنه قد قدم الكثير. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وكأنه يريد أن يمن على الله سبحانه وتعالى، بل المن لله سبحانه وتعالى وحده، المن لله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يمن عليك، وهو الذي يتفضل عليك، بل منه وفضله عليك، منه أن هداك تبارك وتعالى إلى أن تعمل العمل الصالح، وهداك سبحانه وتعالى إلى أن تقوم بين يديه فتصلي، وهداك إلى أن تزكي، وهداك إلى أن تصوم، وهداك إلى أن تحج. فلا تغتر بهذه الحياة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. لا يغرك الشيطان بهذا العمل الذي تقدمه وهذا اليسير، فإنه والله لو أنه وزي هذا العمل بضده لرجح ضده عند كثير من الناس، والله المستعان. لكن لما كان لطفه سبحانه وتعالى واسعا وكان الرجاء فيه عظيما تبارك وتعالى، كان منه الجزاء واللطف تبارك وتعالى أن يكفر كثيرا من السيئات، وتأتي بعض الحسنات فتمسح كثيرا من السيئات، والتوحيد يمسح ويمحو الله سبحانه وتعالى فيه من السيئات الشيء الكثير. ولكن الإشكال هو في الاغترار في ذلك العمل اليسير، وأن يمن الإنسان على ربه تبارك وتعالى فيه وبه، والله المستعان. طيب تفضل. قال رحمه الله يعني وإن كان سياق الكلام هنا في كلام المصنف، سياق الكلام هو عن من؟ سياق الكلام عن أولئك الأتباع الذين تبعوا المتبوعين، لكن جاء التنبيه هكذا عرضا لنا أيضا من باب التذكير لنا بهذا الأمر الذي غفلنا عنه، والله المستعان. قال رحمه الله فصل: فهذا حكم الأتباع الأشقياء. فأما الأتباع السعداء فنوعان: أتباع لهم حكم الاستقلال الآن ضدهم هم السعداء الآن، طيب، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضي الله عنهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان، وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط، وإنما خص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم، فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة، فتحصل بمجرد الانتساب والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ولكن تبعية مصاحبة للإحسان، فإن الباء هنا للمصاحبة، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضي الله عنهم في حصول رضا الله عنهم وجناته. نعم. انتقل إلى الحديث عن الأتباع السعداء، فقال: فأما الأتباع السعداء فنوعان: أتباع لهم حكم الاستقلال، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضي الله عنهم، أو يكون المعنى ثبت لهم رضا الله عنهم، وهو يعني أوضح وأصح، الذين ثبت لهم رضا الله عنهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان، وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فيهم آيات ونصوص تدل على خيريتهم رضي الله عنهم، وعلى تقديمهم وعلى تفضيلهم وتقديمهم على غيرهم ممن جاء بعدهم كائنا من كان، فهم الذين عاينوا التنزيل وشاهدوا التنزيل وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه، فمعلمهم هو أفضل المعلمين من البشر صلى الله عليه وسلم، ومعلمهم عليه الصلاة والسلام هو أحسن المعلمين وألطفهم وأرفقهم وأحسنهم بيانا صلى الله عليه وسلم، وأولئك التلاميذ هم أحسن التلاميذ، هم أحسن التلاميذ لأنهم أكثر الناس فهما ونظرا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى وصدقا مع الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء، فكانت لهم ميزة ليست في غيرهم. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبر قلوب العباد فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر قلوب العباد فاختارهم لصحبته رضي الله عنهم، فكانت لهم ميزة ليست لغيرهم. ولذلك جاء الثناء من الله سبحانه وتعالى عليهم في هذه الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وأثنى على من اتبعهم بإحسان وسار على طريقهم رضي الله عنهم. ولذلك جاء جعل الميزان في إيمان الصحابة رضي الله عنهم في قوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني يا أصحاب محمد إن آمن المشركون بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى أولئك المشركون، فأولئك المشركون يكون على هداية وينتقلون من الضلالة إلى الهداية إن آمنوا بمثل ما آمنتم أنتم به برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه يقول الإمام ابن القيم: فالآية جعلت إيمان الصحابة رضي الله عنهم ميزانا لإيمان الناس، فالآية جعلت إيمان الصحابة رضي الله عنهم ميزانا لإيمان الناس. وفي ذلك يقول أيضا الأوزاعي رحمه الله تعالى، يقول: وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، وما لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال فيه أصحابه من بعده، فالأمر كما قالوا. فإن الله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقلتم أنتم: لا، بل نعرضها على رأينا في الكتاب، يعني من خالف أقوال الصحابة. يقول: وقلتم أنتم: لا، بل نعرضها على رأينا في الكتاب، يعني نعرض أقوال أصحاب رسول الله على رأينا نحن في كتاب الله. قال: وقلتم أنتم: لا، بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه منها قبلناه، وما خالفه منها رددناه. قال: وتلك غاية كل محدث في الإسلام، رد ما خالف رأيه من السنة. ولذلك لما جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقال: ها هنا رجال عندنا يكتبون كتبا في الحديث، يقول أحدهم: حدثنا فلان عن فلان عن إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب، ويأخذون بقول إبراهيم، ويأخذون بقول إبراهيم، يعني يتركون قول عمر بن الخطاب ويأخذون بقول إبراهيم النخعي وهو من التابعين. فقال لهم مالك، فقال مالك والذي كان يكلم اسمه الهيثم بن جميل، فقال مالك: أو صح عندهم قول عمر؟ صح عندهم قول عمر؟ قال: نعم. قال: هؤلاء يستتابون. قال: هؤلاء يستتابون، كيف عندهم يأتيهم الكلام من كلام عمر، يتركون كلام عمر يرجعون إلى كلام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، ومع أن إبراهيم إمام من أئمة أهل السنة. والمقصد هنا أن الأصل هو في فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين فهموا هذا الدين وتعلموه. وقد أخرج الهروي رحمه الله تعالى في كتابه ذم الكلام وأهله بإسناده إلى عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى أنه قال له رجل: اتفق رأي شريح وابن مسعود، اتفق رأي شريح وابن مسعود، شريح تابعي وابن مسعود صحابي من كبار الصحابة، قال: اتفق رأي شريح وابن مسعود. وقال له عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله، قال: لا، قال: لا، بل تبع شريح ابن مسعود، بل تبع شريح ابن مسعود، إنما يتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس لهم تبع، والناس لهم تبع. فتقديم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الشريعة، والسير على منهاجهم أصل من أصول الشريعة. والإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى لما صنف كتابه الجرح والتعديل تكلم على عدم ذكر الصحابة رضي الله عنهم في هذا الكتاب، وأنه لا حاجة لمعرفة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم فوق ذلك من أن يتكلم فيهم بجرح وتعديل، لأن الله سبحانه وتعالى قد عدلهم، فجاءهم التعديل من الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وغير ذلك من الآيات: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا كله تعديل من الله سبحانه وتعالى. فتكلم على هذا أنه لا حاجة إلى الكلام في تعديل وجرح الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كلهم عدول، وهذا هو أصل من أصول أهل السنة أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بلا استثناء. فنعم، فقال رحمه الله تعالى: وندب الله إلى اتباعهم. قال: وندب الله إلى اتباعهم، يعني إلى اتباع الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر الآية: والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا الشرع قد دل على ذلك، ودل على اتباع الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيرية، وأن الصحابة هم خير الناس، خير الناس في الاعتقاد، وخير الناس في الأقوال، وخير الناس في الأعمال، هم خير الناس رضي الله عنهم في ذلك كله. فأنت إذا جئت بتلك الخيرية فهل تكون على شر أو على خير؟ قطعا لا تكون إلا على خير. إذا جئت بتلك الخيرية لا تكون إلا على خير. فالمقصد أن يبحث الإنسان عن تلك الخيرية، وأن يتلمس تلك الخيرية حتى يكون سالكا لطريق خير الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله، هو ذكر هنا، قيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان، فليست كل تبعية لكنها تبعية بإحسان، يعني ليست مطلقة بحصل بمجرد النية والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ولكن تبعية مصاحبة للإحسان، مصاحبة للإحسان. والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله عنهم وجناته، فلا بد أن تكون متابعة، وتكون هذه المتابعة بإحسان لكي يحصل الرضا من الله سبحانه وتعالى. وجاءت هنا بلفظ الباء لأجل المصاحبة، فيكون ذلك في جميع شؤون الدين تتابعهم. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. ومثله قال ذلك قوام السنة في الحجة في بيان المحجة، نقل قول البربهاري رحمه الله تعالى بلفظه. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم، هم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة. فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في الزمان. وفي الآية قول آخر أن المعنى لم يلحق بهم في الفضل والمرتبة، بل هم دونهم، فيكون عدم اللحاق في الرتبة. والقولان كالمتلازمين، فإن من بعدهم لا يلحق بهم لا في الفضل ولا في الزمان، فهؤلاء الصنفان هم السعداء. وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله ولم يرفع به رأسا فهو من الصنف الثالث، وهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه الله به من الهدى في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فسق الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث، لأن كلا منهما سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب. نعم، الآن شرع في بيان أقسام الناس في على جهة من التفصيل بالنسبة للهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث ومثل، وهذه من طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمثال لتقريب الفهم. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فذكر الهدى وذكر العلم. قال في قوله المعذرة، قال: كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل مطر أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه الطائفة الأولى، قسم من الأرض لما أصابه ذلك الماء قبل الماء فشربت الأرض الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب، الآن طائفة أخرى من هذه الأرض، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا. لأن الطائفة الأخرى أرض صلبة، أجاذب صلبة، فلما نزل المطر لم تشرب الأرض هذا الماء، ولكن بقي الماء على ظهر الأرض ولم تشرب، فهذا انتفع منه الماء الناس لما وسقوا وزرعوا، لأن الأرض ما تشرب هذا الماء، فانتفع الناس بهذا الماء. وصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان، القيعان هي الأرض المستوية جمع قاع، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فلا هي تمسك الماء ولا هي تنبت الكلا، تأتي المنزل الماء تشربه. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. الأول طائفة طيبة قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب الكثير، فهي استفادت من هذا العلم وأخذت هذا العلم وقبلته ثم انتفع منها الناس. فالمقصد أن الإنسان يتعلم العلم الشرعي فينتفع به ثم ينفع به غيره، ينتفع هو به وينفع به غيره. والثانية كان منها أجاذب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، سقى الناس وزرعوا، فهي في نفسها لم تنتفع بالماء، لكن من الذي انتفع بالماء؟ الناس، كمن عنده علم لكنه هو لا ينتفع به، يعطيه للناس ويعلم الناس وهو لا يستفيد من هذا العلم الشرعي. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فلا هو يستفيد ولا غيره يستفيد من هذا العلم. هذه ثلاثة أمثلة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فشبه صلى الله عليه وسلم العلم. قال رحمه الله: فشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث، لأن كل منهما سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب. وشبه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث، كما شبه سبحانه القلوب بالأودية في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وكما أن الأراضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث: إحداها أرض زكية قابلة للشرب والنبات، فإذا أصابها الغيث ارتوت منه ثم أنبتت من كل زوج بهيج. فهذا مثل القلب الزكي الذكي، فهو يقبل العلم بذكائه ويثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بزكائه، فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقه وأسرار معادنه. نعم. والثانية أرض صلبة قابلة لثبوت الماء فيها وحفظه، فهذه ينتفع الناس بمواردها بورودها والسقي منها والازدراع. وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه ولا تصرف له فيه ولا استنباط، بل له الحفظ المجرد، فهو يؤدي كما سمع، وهو من القسم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. واضح هذه، أنه هو يأخذ العلم كمن يحفظ القرآن، يحفظ القرآن دون علم لمعانيه، فيؤدي هذا القرآن لغيره ويحفظه غيره وهو عنده يتعلم معانيه. واضح؟ أو من يحفظ البخاري ويحفظ مسلم ويحفظ كذا من الكتب لكنه لا يفهم فيها شيء، وهذا كثير موجود، هذا موجود، ولا يعلم معاني الكتاب ولا يعلم معاني السنة، هذا موجود بكثرة. قد أخرج مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حفظ البقرة في 4 سنين، حفظ سورة البقرة في 4 سنين. هل لأنه لا يستطيع الحفظ؟ لا، يستطيع الحفظ، لكن ماذا؟ رضي الله عنه كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معناها ويعملوا بها وإلى آخره، هكذا كان رضي الله عنه. وليس هذا معناه رفض الحفظ ورد الحفظ وعدم اهتمام بالحفظ، بل يحفظ الإنسان كتاب الله، لكن عليه أن يعتني، ففهم القرآن أهم من حفظه، فهم القرآن أهم من حفظه. ومن ظن أنه بمجرد حفظه لكتاب الله تبارك وتعالى أنه أصبح العالم الفلاني فقد وهم، وإنما يكون ذلك إذا تعلم وفهم معنى القرآن ومعاني القرآن ودقائقه وأسراره، هذا الذي يقال عنه عالم، لا الذي يحفظ مجرد ظاهر الكلام. ولذلك يعني قال الله تبارك وتعالى في اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لو أن الحمار يحمل على ظهره كتب فيها العلم النفيس، هل يستفيد منها؟ هل ينتفع؟ لا، هو لا ينتفع ولا شيء، وما زاده ذلك رفعة لو حمل على ظهره ما حمل من الكتب. هذا مثل حفظ كتاب الله دون فهمه ودون تعلم معانيه. وكما قلت، ليس المراد هو التزهيد في كتاب الله، معاذ الله، بل يرغب في حفظ الله. الله سبحانه وتعالى يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فيحفظونه. والقرآن والحمد لله نقل إلينا بالتواتر ونقل بالحفظ ونقل أيضا بالكتابة، وهو من أسباب حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، فلا يرغب عنه لكن يرغب معه في الفهم. فالإنسان الذي من الله سبحانه وتعالى بالحفظ فليحسن إلى نفسه بزيادة الفهم في كتاب الله والتدبر والتمعن في القرآن وأسرار القرآن وما جاء عن الله تبارك وتعالى في ذلك، وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسيره، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى إلى يومنا هذا، فينظر في تلك المعاني وفي تلك الأسرار ويتدبر ويتفكر وينظر ويتعلم، هذا مرغب فيه. وإياك أن ترغب عن ذلك، فإنه أعظم ما يتدبره الإنسان كلام الله عز وجل ونوره الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: فالأول مثل الغني التاجر الخبير. يقول الحسن رحمه الله تعالى ما معناه، يقول الحسن البصري، يقول أحدهم، هذا الحسن يقول أحدهم: قد قرأت كتاب الله ما بين دفتي ما أسقط منه حرفا واحدا. طيب، يعني من حفظه. قال: قد قرأت كتاب الله ما أسقط منه حرف واحدة، وقد والله أسقطه كله، وقد والله أسقطه كله، ما العلم معنى كلامه؟ قال المهم في معنى كلامه وخلاصة كلامه رحمه الله تعالى أنه ليس العلم هو بحفظ حروفه، وإنما العلم بفهم معانيه، هذا هو العلم، هذا هو العلم. الله المستعان. نعم. فالأول مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات، فهو يكسب بماله ما شاء. والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب، ولكنه حافظ لماله لا يحسن التصرف والتقلب فيه. والأرض الثالثة أرض قاع، وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع بشيء منه. 35 أذان. طيب تفضل. فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدراية فيه، وإنما هو بمنزلة الأرض البواري التي لا تنبت ولا تحفظ الماء. وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن يمسك مالا. فالأول عالم معلم داع إلى الله على بصيرة. هذا الأول. فهذا من أرض قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب. نعم. والثاني حافظ مؤد لما سمعه، فهذا يحمل إلى غيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمر. والثالث لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هدى الله ولا رفع به رأسا. فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلها، منها قسمان سعيدان وقسم شقي. لذلك قلنا أن القسم الثاني لا يذم بإطلاق، لا يذم بإطلاق، بل هو من أسباب حفظ الدين. القسم الثاني من أسباب حفظ الدين، يذم إذا كان الحفظ مقصودا لذاته لا للتفهم والتدبر أو للتكاثر، التكثر به. يجلس أحدهم في المدرس قد حفظ كذا كذا وكذا من القرآن، يوده لو أن أحدهم يسأله كم تحفظ من كتاب الله، وبوده لو أنه يسأل هل ختمت حفظ كتاب الله أو لا، وعلى كم قراءة تقرأ، بوده لو أن يسأل لكي يقول أحفظه على كذا وكذا وكذا على سبيل التكثر. فالإنسان يكون خفيا تقيا نقيا. ولو أنه يكون لك خبيئة بينك وبين الله لعل الله سبحانه وتعالى يصلح بها سريرتك ويصلح بها عملك. وإياك والتكثر، فالتكثر في غير مرضات الله عز وجل مذموم، بل الإنسان يتكثر من مرضات الله لا من مرضات الناس، يتكثر من مرضات الله لا من مرضات الناس. يمينك الله. الإنسان يتكثر من مرضات الله تبارك وتعالى ولا يتكثر من مرضات الناس. الناس رضاهم يعني لن تبلغه ولن تستطيعه، ومهما فعلت سوف تذم وتفعل الخير ويقال لكن لو فعل كذا لكان أفضل، ولو جعله على هذا النحو. وهذا يعجبه، والثاني يقول لا قصر في كذا، والثالث يقول لا لو زاد إليه كذا، والرابع قال لو أنقص منه كذا. فعليك برضا الله سبحانه وتعالى ومرضاته سبحانه والقصد له عز وجل، فهذا فيه الخير والنور والهداية بإذن الله. طيب. قال رحمه الله: وأما النوع الثاني من الأتباع السعداء فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا، وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. قال الله تعالى فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أخبر سبحانه أنه ألحق الذرية بآبائهم في الجنة، كما أتبعهم إياهم في الإيمان. ولما كان الذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات قال تعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء، والضمير عائد إلى الذين آمنوا أي وما أنقصناهم شيئا من عملهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم، فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل، بل وفيناهم أجورهم وألحقنا بهم ذرياتهم فوق ما يستحقونه من أعمالهم. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، يلحق الذرية بالآباء، يلحق الذرية بالآباء مع برغم أنه قد يكون من الذرية من لم يبلغ، ولعل مدار الكلام عليه وهو من لم يبلغ، وهو الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى قال الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا، كان يموت الطفل وهو صغير، فيمن الله سبحانه وتعالى على الوالدين بأن يلحق بهم ذريتهم وأن يجعلهم في جنات النعيم. نعم. ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله، فربما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل بهم في حكم العدل، فإذا اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة كان كل عامل رهينا بكسبه لا يتعلق بغيره منه شيء. فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب. فلو أن الوالدين أحدهما دخل النار فلا يقال هنا ألحقنا بهم ذريتهم في العقاب، لا، الكلام أن الإلحاق خاص بالثواب وبالفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا ونحوه من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها الذي يختص الله بفهمها من شاء. فقد تضمنت هذه الآيات أقسام الخلائق كلهم، سعدائهم وأشقيائهم، السعداء المتبوعين والأتباع، والأشقياء المتبوعين والأتباع. فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هو، ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة. فإذا كان من قسم سعيد انتقل منه إلى ما فوقه وبذل جهده، والله ولي التوفيق والنجاح. وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان قبل أن يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نعم. وهنا ختم الكلام على هذه الأقسام بهذه النصيحة والوصية منه رحمه الله تعالى، أن ينظر من أي الأقسام هو، هل هو من الأتباء المتبوعين السعداء أو من الأتباع السعداء، أو من المتبوعين الأشقياء أو من الأتباع الأشقياء، أيهم من ذلك كله، فينظر في حاله ولا يغتر، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والعبد المؤمن الصالح يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويسيء الظن بنفسه، يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويسيء الظن بنفسه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت وهو يحسن الظن بالله فليفعل، من استطاع منكم أن يموت وهو يحسن الظن بالله فليفعل. فهذا الذي ينبغي على الإنسان، إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، ولكن يقابله سوء الظن في النفس، سوء الظن في النفس، وليس سوء الظن الذي يراد به ترك العمل، لا، يعمل ويجد في العمل لكن لا يغتر بهذا العمل، لا يغتر بهذا العمل، ولا يجعل هذا العمل يعني كأنه ضمان له من عذاب الله تبارك وتعالى، وكأنه يعني خاتم دون أو يحول دون عذاب الله تبارك وتعالى. فالعبد المؤمن يصلح حاله ويصلح نفسه ولا يغتر بذلك العمل اليسير الذي قدمه. قال رحمه الله: والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله باليد واللسان والقلب مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة. الآن عرفنا ما هي العلاقة بين تقسيم العباد إلى هذه الأربعة أقسام: المتبوعين السعداء والأتباع السعداء والمتبوعين الأشقياء والأتباع الأشقياء. ما علاقة هذه الأربعة بقوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى الذي ابتدأ به الكتاب الرسالة؟ العلاقة بينهما ما هي؟ أن الإنسان يبحث على من يتعاون معه على البر والتقوى، يبحث عن من يعينه على البر والتقوى، هذا الذي ينبغي على الإنسان. ودائما وأبدا أطلب من يعينك على البر والتقوى وابحث عنه، وبإذن الله سبحانه وتعالى يعينك الله سبحانه وتعالى على أن تجد من يعينك على الدار الآخرة وعلى مرضاة الله تبارك وتعالى. نعم. ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده، وفتح على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى. ومن كان بالضد فبالضد ومن كان بالضد فبالضد، وما ربك بظلام للعبيد. فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟ لا يكون الإنسان ممن يغتر لا بالمناصب ولا بالشهادات ولا بغير ذلك، وإنما العبرة بموافقة الحق. وكثير من الناس قد كان مطلوبه وهمه هو درجة علمية، إما أن ينتهي من درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ينتهي إلى هذه الرتبة، فإن حصل عليها ظن أنه قد وصل إلى غاية الأمر وبلغ مراتب العلماء، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، وإنما يكون الإنسان يسعى ويجد في هذا الباب. ولذلك قيل لأحمد بن حنبل: إلى متى تطلب العلم؟ إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. قال: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أطلب العلم إلى حين وفاتي، إلى حين وفاتي. وأبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، لما حضرته الوفاة جاء إليه أصحابه فحدثوه، فقالوا نحدثه، يعني ما عرفوا كيف يلقنوه الشهادة، من لم يعلموا كيف يلقنوه الشهادة، فقالوا نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأخذوا يذكرون الحديث، يذكرون الحديث، فإذا به رحمه الله تعالى يتكلم ويقول: حدثني فلان، قال حدثني فلان، يذكر إسناده، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ففاضت روحه رحمه الله تعالى مباشرة بعد الحديث. نعم. فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟ قلت: زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا زاد له سواه. فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته، وليقعد مع الخالفين، فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصوا، فله أسوة بهم، ولن ينفع هذا التأسي يوم الحسرة شيئا، كما قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الآية: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما عندك أنفسكم؟ كيف هي في المصحف؟ كيف هي في المصحف؟ جزاك الله خير. الزخرف الآية 39. دونها صححوا. طيب. فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعضا في العذاب، فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مسلاتا، وتأسى بعض المصابين ببعض كما فإنهم يشتركون في العذاب، يشتركون في العذاب، لذلك يقولون: فما لكم علينا من فضل، فلا أنتم أفضل منا ولا نحن أفضل منكم. هكذا يقول الأتباع للمتبوعين في نار جهنم: فلا فضل بيننا، لا فضل بيننا. صوتكم ذاك طيب. فلا فضل بيننا، وذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كلكم مشتركون في العذاب، فلن ينفع أن تكون تابعا أو متبوعا ما دام أنكم كلكم في عذاب الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. نعم. كما قالت الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. وهذه معروفة قصائد الخنساء رضي الله عنها في أخيها صخر الذي قتل في الجاهلية، قصائد في ذلك لتعزية نفسها بأخيها، قصائدها مشهورة معروفة، وقد أسلمت في حياة رسول الله، وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت رضي الله عنها. فهذا الروح الحاصل من التأسي معدوب بين المشتركين في العذاب يوم القيامة. وأما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلن ينال بالمنى ولن يدرك بالهوينا، وإنما كما قيل: فخذ فغمرات الموت واسمو إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم. فلا خير في نفس تخاف من الردى، ولا همة تصبو إلى لوم لائمي، ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين: أحدهما ألا يصبو في الحق إلى لومة لائم، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض، والثاني ألا تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ أن تهون عليه نفسه في الله. يصبح المعنى العكس. أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال. فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض، ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر. فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال رياحا رخاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه. فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه، وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. قال أما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينا. ولذلك جاء قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. موسى عليه الصلاة والسلام لما ناداه ربه قال: وعجلت إليك ربي لترضى. فاعجل إلى مرضات الله وسابق الوقت، والأيام تمضي ولا يدري الإنسان متى يؤخذ من بين الناس، ومتى تؤخذ هذه الروح وتخرج من هذا الجسد. والأيام تمضي وتكاد أن تنقضي. يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كما يقول الحسن البصري رحمه الله. فالإنسان يبادر هذه الحياة ويعاجلها ويسابقها ليبلغ مرضات الله تبارك وتعالى، وليبلغ المنازل العظام عند الله سبحانه وتعالى، ويسابق الوقت قبل أن يدركه هادم اللذات، وقبل أن يدركه الموت، فيتمنى ويرجو أن لو كان قد ازداد من هذه الأعمال في هذه الأيام. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة أقوام ودوا لو أنهم قرضوا بالمقاريض، يعني لما يجد من الأجور العظام لأهل البلاء. فالإنسان يصبر في الله وفي ذات الله وفي جنب الله تبارك وتعالى. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما، هذا في سعيه في العلم طبعا على الخصوص، كان ابن عباس رضي الله عنهما يأتي باب زيد بن ثابت في الظهيرة، لأجل ماذا؟ لأجل طلب العلم. وزيد بن ثابت كان من علماء الصحابة وفقهائهم، كان يأتي إلى باب زيد بن ثابت رضي الله عنه فيجده قائلا، يعني نائم في الظهيرة، قال: فتوسد ردائي، يتوسد الرداء، رداءه يضعه تحت رأسه وينام عند باب زيد بن ثابت، عند باب بيته، حتى إن الريح لتصف التراب على وجهي، يعني الريح تأتي ووجهي يغبر من التراب. هذا كله لأجل ماذا؟ لأجل طلب العلم. حتى إن الريح لتسف التراب على وجهه. قال: فيخرج بعد ما ينتهي من القيلولة، يخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، يا ابن عم رسول الله، هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ يعني أنت ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أرسلت إلي كنت أنا الذي آتي إليك. فيقول: لا، بل أنت أحق أن آتيك، بل أنت أحق أن آتيك، لأنه من العلماء. ولذلك كان رضي الله عنه ابن عباس كان يسرج السرج لزيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان زيد بن ثابت يقبل يديه، فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. ويقول زيد بن ثابت: وهكذا أمرنا أن نفعل معكم آل البيت رضي الله عنهم أجمعين. الإنسان عليه أن يبادر الوقت، وأن يجاهد نفسه، وأن يسابق الوقت، الأيام تمضي، وما لم تصل الليل بالنهار والنهار بالليل في تعب وكد ومقاساة ومعاناة في السير في هذا الطريق وطلب العلم، فاعلم أنك لن تحصل، فاعلم أنك لن تحصل. أكثر من القراءة، إدمان القراءة، ليس فقط القراءة، أدمن من القراءة والاطلاع في الكتب والتفقه فيها والازدياد من الخير الذي يعني سطره العلماء عليهم رحمة الله تعالى. نعم. صلى الله. قال رحمه الله: ومثل هذا ينسحب الكلام فيه حتى على العمل، ليس فقط على العلم، حتى على العمل. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال رحمه الله: وأما مركبه فصدق اللجئ إلى الله والانقطاع إليه اللجأ. فصدق اللجأ إلى الله فصدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه والضراعة إليه وصدق التوكل عليه والاستعانة به والانطراح بين يديه كالإناء المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه ويمده من فضله ويستره. فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. وهذا أمر لا يدركه كثير من الناس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكم من الناس الأخ يقول نقف إن شاء الله هنا، إذا قرأنا فيما بعد العصر تعيد من عنده أما مركبه إن شاء الله فيما بعد. طيب، يقول أريد أن أدرس في الجامعة بالقميص، ولكن المدرسين والأساتذة يستهزئون ويعلقون علي، ما نصيحتكم؟ هل أثبت ولا أبالي مع العلم أنهم لا يتركونني وشاني؟ أولا للفائدة، لبس القميص ليس هو مقصودا لذاته، هذا للفائدة. فالإنسان يلبس ما تيسر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس ما يتيسر له من الثياب إذا كانت في حدود الستر لا شك. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم الرداء والإزار، ولبس القميص عليه الصلاة والسلام، ولبس غير ذلك، لكن كان أحب اللباس إليه عليه الصلاة والسلام القميص، كان أحب اللباس إليه، كما في سنن ابن ماجه كان أحب اللباس إليه القميص، وكان يحب البياض من الثياب عليه الصلاة والسلام. فأنت يعني تستشير في أمر إن كانت بارك الله فيك يعني أن تلبسه من هذا الباب، من باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة ما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابقى على ما أنت عليه بارك الله فيك. وأما يعني فلان يستهزئ بك ويضحك بك، هذا لا يقدم ولا يؤخر إن شاء الله. النساء قبل، طيب إن شاء الله، قل النساء قبل الرجال إن شاء الله. طيب، هذا الأخت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقول: ما حكم الزينة عند النظرة الشرعية للنساء؟ طيب، لو تجملت المرأة ورآها الرجل جميلة ثم كانت بلا تجمل، بلا تزين، بدون وضع هذه المساحيق التجميل، لو كانت غير جميلة، في مخادعة للرجل هذا، ابقي على ما أنت فيه إن شاء الله، و كوني واثقة من نفسك إن شاء الله. طيب، ما حكم من يقول أن علماء الجرح والتعديل ليسوا فعالين؟ كيف يعني فعالين؟ يعني موجودين أو إيش؟ ها؟ ليس لهم فعل أو أنهم غير موجودين كما يقال أنهم في القبور؟ عموما علماء الجرح والتعديل باقون إلى قيام الساعة، وعلم الجرح والتعديل باق إلى قيام الساعة أو إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، العلم باق ولن يزول، وهو أصل من أصول الشريعة، بل لا ينفك الإنسان عنه ولا يستطيع أن ينفك عنه. فلو جاءك رجل قال لك: أريد أن أزوج أختي فلانا من الناس، فما رأيك فيه وأنت صاحبه؟ فكل ما سوف تقوله بعد ذلك فهو إما جرح أو تعديم، إما جرح أو تعديم، فأنت قد جرحت أو عدلت. فقل لم، فلو قلت والله فلان لا يصلي، أو فلان والله يشرب الخمر، أو فلان يفعل كذا، هذا جرح أو لا؟ هذا من الجرح. فعلم الجرح والتعديل باق إلى قيام الساعة، ولن ينفك عنه الإنسان، ولن يستطيع أن يتركه، بل لو تركه لضاع الدين. ذلك لو جاءك الآن من يحرف في دين الله تبارك وتعالى، إيش تقول له؟ تقول له خذ راحتك تفضل، أو أنك تقول يا فلان أنت مخطئ، أنت كذا، قد حرفت في دين الله، قد غيرت، قد بدلت. وهذا كثير اليوم. الآن يأتيك واحد يقول لك أنا لا أعترف بالسنة ولا أعترف بشيء اسمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما أعترف، يعترف بالقرآن. تقول له إيش؟ تقول ما في بأس، أنا وأنت واحد. لا يمكن، لا يمكن، ما يقوله هذا، لا يقوله هذا عاقل أبدا، ما يقوله عاقل. فالمقصد أن علم الجرح والتعديل باق إلى قيام الساعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي دخل عليه، قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة. هذا جرح من النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم. قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، انكحي أسامة، لا هذا ولا هذا، رضي الله عنهم أجمعين. نعم، الذي لا مال له هو عرنة، فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال صعلوك لا مال له. واضح؟ فكان فقير رضي الله عنه، ثم صار أول ملوك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدجال، حذرنا من الدجال. لو قال لك الآن يوم فلان لا تتكلم في الدجال، هذا الجرح والتعديل، وعلماء الجرح والتعديل ماتوا، فلا تتكلم في الدجال. لا، أنت مخطئ، أنت مخطئ، كيف ما نتكلم فيه؟ لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في تحذيره من الدجال، في نفس الحديث الذي حذر فيه من الدجال، قال ما إنه ألا إنه ما بعث من نبي إلا كان حقا عليه أن ينذر أمته شر ما يعلمه لهم، وأن يخبرهم بخير ما يعلمه لهم. هذا لا بد منه، وأنت لا بد أن تسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالجرح والتعديل إن احتاج إليه الإنسان فلا شك أنه مطلوب. يأتيك شخص يقدح في أئمة الإسلام، يقدح في الصحابة، ماذا تقول له؟ تقول له مخطئ، ترد عليه، تبين خطأه، ضلاله، انحرافه. لا بد أن تبين هذا للناس، ولا بد أن تبين هذا للناس، وتوضح هذا للناس، وتنشره في الناس أن هذا مخطئ. وما يترك المخطئ هكذا يعبث بدين الله تبارك وتعالى. أما القول بأن الشيخ ربيع أو غيره من العلماء يطعنون في العلماء، سواء كان الشيخ ربيع أو غيره الطاعن، فإن من تكلم بعلم وبحجة وببرهان، فالعبرة لا باسمه ولا بشكله ولا بطوله ولا عرضه ولا غيره. العبرة بماذا؟ بالدليل والحجة والبرهان. ولذلك دائما ما نكرر ونقول من عنده حجة بخلاف ما جاء به الشيخ فليدلي بها، فليدلي بها وليأتي بها. فالقضية قضية دليل، ليست قضية أنه الشيخ ربيع تكلم أو الشيخ فلان تكلم، لا، ائتي بالدليل الذي ينقض كلامه ويبطل حجته. باب النقد مفتوح، وليس هنالك تقديس وتعظيم لي فلان أو فلتان من الناس، لا، ما عندنا هذا. لكن لابد أن تبين ما عندك بدليل وحجة وبرهان. والقاعدة في هذا الباب، باب الجرح والتعديل، الجرح المفسر مقدم على التعديل، مضى على ذلك أئمة الإسلام وساروا عليه، أن الجرح المفسر مقدم على التعديل. فإن الجرح المفسر فيه زيادة علم، الجرح المفسر فيه زيادة علم، فأنت إما أن تأتي بما ينقض هذه الزيادة من العلم، وإلا فالإنسان لا يتألى ولا يعني يفتح على نفسه بابا من هذا الطريق. ما رأي فضيلتكم في مسألة العقد الشرعي مع أن البناء لن يتم إلا بعد ستة أشهر إن شاء الله؟ ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 7 سنين، ودخل بها بنى بها عليه الصلاة والسلام وهي بنة 9 سنين رضي الله عنها. أسئلة النساء كلها في الزواج. طيب، تقدم لها رجل لا يصلي وقال لها سأعود إلى الصلاة، مع العلم أنه يشرب السجائر ويتعامل بقروض الربوية. أما إن كان لا يصلي فلا أنصحك بالزواج منه أبدا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كان للصلاة أضيع فهو لما سواها أضيع، أو من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، فمن ضيع حق الله لا يؤمن عليه أن يضيع حقك. بارك الله فيك. لكن كتب العقد وسجل. ولأجل مثل هذه المفاسد، هذا لأجل هذه المفاسد العظام، يعني جاءت مثل هذه الأمور من أولياء الأمور جزاهم الله خير الجزاء. ذلك ترى بعض الناس يعقد على المرأة عقد يعني فيما بينه وبينها دون تسجيل لهذا العقد في عند السلطات، فالذي يحصل أنه قد يبني بها ويبقى معها سنة أو بضعة أشهر، وقد تحمل وقد لا تحمل، ثم بعد مدة لما قضى وطره وانتهى قال أنت في طريق وأنا في طريق. ولأجل مثل هذه المفاسد، لأجل مثل هذه المفاسد جاءت هذه سن مثل هذه الأمور القوانين، وهي لا تخالف الشرع بل تحفظ الحقوق. ولا أنصح أحدا أبدا أن يزوج ابنته إلا مع كتابة هذا العقد في تسجيله في العقد المدني، أبدا لا أنصحك أبدا إلا مع تسجيله، حفظا لحقها وحفظا لعرضها. كثير من الناس لا يبالي بالأعراض، لا يبالي والله المستعان، يريد هذا طريق لكي يتخلص من الحقوق التي تكون على ظهره. حكم النمص مع العلم أن شعر الحاجبين وكثافته يعني تزيد إلى حد تشويه الوجه. مختصرة. طيب، تزيد إلى حد تشويه الوجه، فنقول فرق بين تخفيف الشعر يعني الطويل فيقصه اليسار ويصير قصير، وبين إزالته بالكلية. فرق بين هذا وهذا، فالأول مباح والثاني محرم. أن يكون الشعر طويلا جدا بحيث يؤذي، أو بحيث أنه ينزل على العين، أو بحيث أنه يعني المهم إلى آخره، يكون طويل فتخفف من طوله إلى الطول المعتاد. وفرق بين أن يزال هذا الشعر بالكلية، الأول مباح والثاني محرم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.